صلى الله وسلم على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قلتم رضي الله عنكم وفرقة انتقال من دين إلى آخر، كانتقال أحد الزوجين من اليهودية إلى النصرانية، لأنه يعامل معاملة المرتد، وفرقة رضاع كأن يتبين أنهما إخوة بالرضاع مثلا، ولا يحرم هذا الرضاع إلا إذا كان في الحولين، فإن كان بعد مضيهما فلا يحرم، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. ولا تحرم الرضعة والرضعتان إلا الخمس، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم المصة والمصتان، رواه مسلم. لا تحرم المصة والمصتان. ولا يشترط أن تكون هذه الرضاعات مشبعات، وكان مما أنزل الله تعالى قرآنا عشر رضاعات معلومات يحرمن، ثم نسخت بخمس رضاعات معلومات يحرمن، ثم هذه نسخت تلاوتها وأبقي حكمها. فلذلك يقول أكثر العلماء إنه لا يحرم أقل من خمس رضاعات متفرقات، هذا مذهب الشافعي والأكثرين. وإن كان مذهب أبي حنيفة أن الرضعة الواحدة تحرم. هذا من جملة ما نسخ إلى رسول. أما الجزء الأول عشر رضعات معلومات يحرمنا، هذا منسوخ معنى وحكم ولفظا حكما وتلاوة. أما خمس رضعات معلومات يحرمنا منسوخ تلاوة لا حكما. لا يقرأ القرآن الآن القرآن بعد النص بعد النسخ، قبل كان يقرأ القرآن أكثر من 200 آية نسخت تلاوة بعد أن كانت تقرأ. الله تعالى ليعلم صالح العباد يحب ينزل آية في وقت لأن مصلحتها في حكمها، ثم ينسخ هذه الآية لأنه عالم بأن المصلحة في نسخها للعباد ليس من باب البداء كما تقول اليهود. اليهود تقول لا يقول النسخ، لأن النسخ معناه أن الله ظهر له شيء كان خافيا عليه وكذبوا، عنادا يقولون إنه إلا هم يعلمون أن الجمع بين الأختين كان جائزا قبل موسى في شرع من الشرائع، قبل موسى كان جائزا ثم حرمه الله، يعلمون هذا عنادا للإسلام يقولون النسخ الذي حصل في شرع الرسول، أما نسخ في شرع الرسول إما كان قبل ثم الطلاق إما جائز سني وهو ما خلى عن الندم واستعقب الشروع في العدة وكان بعد الدخول، وهي ممن عدتها بالأقراء، وكان في طهر لم يطأها فيه ولا في حيض قبله. قال الله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في قبل عدتهن، أي طلاقا يستعقب العدة. أي لا تطلقوا في الحيض، لأنه تتأذى بطول المدة، تطلقها في الحيض لأنه مدة الحيض لا تؤثر. وفي البخاري ومسلم أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، أي أذن. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أي أذن. وإما بدعي كأن يطلق بعد الدخول في حيض أو نفاس أو في طهر وطئها فيه ولم يظهر بها حمل. هذا الطلاق البدعي هذا فيه معصية، أي يطلق في حيض لا معها فيه ولم تحمل بعض. وإنما كان طلاق الحائض والنفساء بدعيا لأنها تتضرر بطول مدة الانتظار، وأما الثاني فإنه يؤدي إلى الندم عند ظهور الحمل، لأن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل، وعند الندم لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والولد. وإما لا ولا، أي لا يسمى سنيا ولا بدعيا، وهو أن يطلقها قبل الدخول، أو طلق غير بالغة، أو طلق آيسة، أو طلقها حاملا منه. وكذلك طلاق الإيلاء وطلاق الحكمين وفرقة المختلعة والمتحيرة، وهي المستحاضة التي لا تعرف وقت ابتداء الدم ولا قدره، فطلاقهن لا يدخل في السني ولا في البدعي. أقف هنا أكرمكم الله.